الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما وفقنا الله جل وعلا لقراءة ما تيسر من هذا الكتاب المبارك، كتاب الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في الحدائق والفنون المتنوعة الفاخرة للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه، وذلك في الفصل السادس عشر في فضل الصبر على المكاره والشكر على المحاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: الفصل السادس عشر في فضل الصبر على المكاره والشكر على المحاب. من استكمل مراتب الصبر والشكر فهو الكامل في كل أحواله، فإن الصبر آلة عظيمة تعين العبد على جميع الأمور الصعبة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على جميع أموركم. نعم، إذن تحقيق أيها الإخوة هذا المقام العظيم وهو الصبر، وأيضا مقام الشكر، يرقي العبد ويوصله إلى الكمال. الكمال في ماذا؟ قال شيخ: الكمال في كل أحواله، وهذا ما يتطلع إليه العبد ويرجوه، أن يكون كاملا في أحواله، تامة له أموره. ولهذا علل الشيخ رحمة الله عليه هذا الشيء فقال: فإن الصبر آلة عظيمة تعين العبد على جميع الأمور الصعبة. من هنا جاء الأمر بها، أعني بالصبر وعبادة الصبر. ولهذا أيها الإخوة، من تأمل كتاب الله جل وعلا رأى فيه الأمر بالصبر في مواضع كثيرة. يأتي الأمر بالصبر مباشرة، ويأتي الثناء على الصابرين، ويأتي بيان ما أعد الله عز وجل لأهل الصبر إلى آخره، من جوانب الحث على هذه العبادة. نعم، في هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة، للشيخ بن سعدي في تفسيره كلام عظيم جدا ترجعوا إليه. فمن شرع في عمل من الأعمال وصبر عليه وثابر رجي له النجاح، ومن ضعف صبره وثباته لم يتم له فلاح. إذا أصيب العبد بمصيبة فلجأ إلى الصبر والاحتساب خفت وطأتها وهانت مشقتها. وهذه ثمرات حقيقة يعني اللجوء إلى الوسائل الشرعية المعينة على الصبر، والاتصاف بتلك الصفات العظيمة التي هي ثمرة من ثمرات النظر في ألطاف رب العالمين سبحانه وتعالى. فماذا يترتب على الاتصاف بالصبر وعلى التطلع إلى الاحتساب والرغبة في الأجر، وماذا يثمر انتظار الفرج من الله تبارك وتعالى عند زوال الشدة؟ ماذا قال الشيخ؟ خفت وطأتها، هذا واحد، وهانت مشقتها، اثنان، وتم له أجرها، وكان ثلاثة، كان من الفضلاء الكرام، رابعا. هذه ثمرات عظيمة، كل من ابتلي فهو راج لها. طيب، من اتصف بضد ذلك ولم يحقق هذه الوظيفة العظيمة وهي الصبر، ماذا يترتب على ذلك؟ ماذا قال المؤلف؟ ومن ضعف صبره وحضر جزعه اشتدت مصيبته، هذا أولا، وتضاعفت آلامه القلبية والبدنية، ثانيا، وفاته الثواب، ثالثا، واستحق العقاب، رابعا، ولا بد أن يعود في آخر أمره فيسلو سلو البهائم، وذلك من أخلاق اللئام. هذه خمسة آثار سيئة قبيحة تترتب على ضعف الصبر وعلى الجزع من ابتلاءات رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه هي الثمرات وهذا ما يجنيه الإنسان بسبب جزعه، اشتداد المصيبة، تضاعف الآلام النفسية والبدنية، فوات الثواب من رب العالمين وضياع الأجر واستحقاق العقاب نسأل الله العافية، ماذا يعني قد فعل العبد أو جنى لنفسه إلا هذا الشر؟ وفي نهاية الأمر كما قال الشيخ رحمه الله لابد أن يعود في آخر عمره فيستوسل والبهائم لا قيمة له. وهذا من أخلاق اللئام، كما أن الصبر احتساب الأجر من أخلاق الفضلاء الكرام. بشر الصابرين على مشقة الطاعات وترك المخالفات وآلام المصيبات بتوفية أجرهم بغير حساب. ما الدليل؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة ترغيب عظيم من رب العالمين في التحلي بهذه الصفة. ولهذا يروى عن قتادة رحمة الله عليه أنه قال عند هذه الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال لا والله ما هنالكم مكيال ولا ميزان، بغير حساب يعطى الأجر ويوفى الثواب الذي يعني كان على صبره. وإذا قال رب العالمين بغير حساب هذا شيء لا يمكن لعبد أن يحصيه، لأن المتكلم بهذا الثواب هو الله جل وعلا. وما ظنكم بكرم رب العالمين تبارك وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وأنذر الجازعين المتسخطين لأقدار الله بتضاعف المكاره وفوات الأجر وحلول الوزر والعقاب، إن الجزع لا يرد الفائت ولكنه يحزن الصديق ويسر الشامت. نعم. وهذا أيضا من آثار الجزع وعدم الصبر، وهو تأكيد على ما تقدم وزيادة أن الجزع لا يرد الفائت، فمن جزع على شيء قد فاته هل يمكن له أن يتداركه؟ لكنه يحزن الصديق ويسر الشامت، وما الفائدة من ذلك؟ الصبر مؤذن بالقوة والشجاعة والثبات والإيمان، والجزع عنوان الجبن والضعف والهلع والخسران. وهذا الوصف أيها الإخوة يعني لابد أن يصاحب الإنسان، أن الصبر مؤذن بالقوة وبالشجاعة وبالثبات وبالإيمان، وعكسه الجزع دليل على الجبن وعلامة على الضعف وهو طريق إلى الخسران، نسأل الله السلامة والعافية. ما نال من نال من خير الدنيا والآخرة إلا بالصبر، ولا حرم من حرم إلا بفقده. قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وهذا من إكرام الله تبارك وتعالى للصابرين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، إكرام وإحسان وحسن ترحيب. سلام عليكم، لماذا؟ لماذا هذا الإكرام ولماذا هذا الإحسان؟ وبأي شيء نالوه ووصلوا إليه؟ بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولا شك أن يعني هذا لا ينال أيها الإخوة إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى ولطف منه جل وعلا وإعانة منه تبارك وتعالى. بالصبر يرتقي العبد إلى أعلى المقامات، وهو مقام الشاكرين الذين يشكرون الله على السراء والضراء واليسر والعسر، يشكرون الله في كل أحوالهم، يشكرونه على نعمة العافية والصحة وسلامة الأبدان، ويشكرونه على نعمة الأسماع والأبصار والعقول والبيان، ويشكرونه على تيسير الرزق والأسباب المتنوعة التي بها تكتسب الأرزاق، وخصوصا إذا يسر الله للعبد سببا مريحا لقلبه معينا على الخير، فإن هذا من بركة الرزق وكماله، ويحمدون الله على دفع المكاره والملمات، وكذلك يحمدون الله أبلغ حمد على نعمة الإسلام والإيمان والهداية إلى الخير والتوفيق والإحسان. نعمة الله بالتوفيق للتقوى أجل النعم وأعلاها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، وهذه ثمرة عظيمة أيها الإخوة من ثمرات الصبر، الارتقاء عند الله تبارك وتعالى إلى أعلى المقامات. والإنسان إذا صبر شكر، إذا وفق للصبر وفق للشكر بإذن الله عز وجل. فطريق الوصول إلى الشكر هو الصبر أيها الإخوة على كل شيء، الصبر على الضراء والصبر على السراء، لأن السراء أيها الإخوة والنعمة والفضل والإحسان من الله جل وعلا يحتاج إلى أن الإنسان يحفظ نفسه وأن يحافظ على هذه النعمة وأن يجتهد في القيام بحقها، هذا كله من الشكر. إذن طريق الوصول إلى الشكر هو تحقيق الصبر على كل نعمة، الشكر على نعمة العافية والصحة والبدن والسمع والبصر والعقل والكلام والرزق إلى غير ذلك من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من حصلت له نعمة العلم والإيمان فقد تمت عليه النعمة من جميع الوجوه، وقد نال من ربه كل ما يؤمله ويرجوه. فيا من توالت عليه النعم وصرفت عنه النقم، اشكر الله على ذلك لتبقى وتكمل، فالشكر مقرون بالمزيد، وكفران النعم مقرون بالمحق والعذاب الشديد. وشكرانك للنعم نعم أخرى تحتاج إلى شكر آخر وتجديد، ولكن الله تعالى رضي منا بالاعتراف بالعجز عن شكره وأن نفعل ما نستطيعه من الثناء والتمجيد. وهذا من لطف الله وكرمه بعبده، مهما فعلنا أيها الإخوة ومهما بذلنا ومهما قمنا فلن نوفي رب العالمين سبحانه وتعالى حقه، ولكن من لطف الله عز وجل ومن إحسانه بعبده أنه جل وعلا رضي منهم بهذه الصفة، وهي أن يعترف العبد بعجزه عن شكر الله عز وجل. ولكن ما على العبد إلا أن يثابر وأن يواظب وأن يجد وأن يثبت على ما عنده من خير من الله تبارك وتعالى عليه، نعم كما قال الشيخ، وأن نفعل ما نستطيع من الثناء والتمجيد. الشاكرون أطيب الناس نفوسا. سيشرع الشيخ الآن أيها الإخوة في بيان حال الشاكرين، إذا جاءت النعمة ما حال هؤلاء الشاكرين وما هي صفتهم وكيف أحوالهم. وصفهم رحمة الله بأوصاف عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالاتصاف بها. نعم، الشاكرون أطيب الناس نفوسا وأشرحهم صدورا وأقرهم عيونا، فإن قلوبهم ملآنة من حمده والاعتراف بنعمه والاغتباط بكرمه والابتهاج بإحسانه، وألسنتهم رطبة في كل وقت بشكره وذكره، وذلك أساس الحياة الطيبة ونعيم الأرواح وحصول جميع اللذائذ والأفراح وقلوبهم في كل وقت متطلعة للمزيد، وطمعهم ورجاؤهم في كل وقت بفضل ربهم يقوى ويزيد. والحقيقة يعني كلام السعدي رحمة الله عليه ذهب، يعني أحيانا تريد تشرحها ما تستطيع تعلق عليها أو تشرح، كلامه واضح، فقط على الإنسان أن يتأمل فيه وأن يقف عنده وأن يعرض نفسه حقيقة على هذا الكلام من هذا العالم الرباني المربي. ولو علم العباد ماذا أعد الله للشاكرين من الخيرات لاستبقوا إلى هذه الفضيلة العليا، ولو شاهدوا أحوالهم في السرور والابتهاج لعلموا أنهم في جنة الدنيا. إذا قضيت المصائب والمكاره على الخلق انقسموا فيها أربعة أقسام. هنا سيذكر الشيخ على سبيل الإجمال أقسام الناس في المصائب. إذا نزلت المصائب بالعباد وحلت بهم النقم والقلاقل والمكاره، ما هي أحوال الناس مع المصائب؟ وكل منا ينظر في نفسه ويتأمل في حاله ويصنف نفسه بنفسه، فإن كان من الأقسام التي قد ابتعدت عما أمر الله جل وعلا به فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستدرك، وإن كان من الأقسام التي وفقت لتحقيق ما يحبه الله ويرضاه عند نزول المصائب فليحمد الله وليسدد. أحدها الظالمون وهم أهل الجزع والسخط، والثاني الصابرون. وتقدم يعني حال أهل الجزع وما هي الآثار السيئة المترتبة على جزائهم. والثاني الصابرون وهم الذين حبسوا قلوبهم عن التسخط على المقدور، وألسنتهم عن الشكوى، وجوارحهم عن أفعال الساخطين، فهؤلاء لهم أجرهم بغير حساب. قلنا أن هذا هو ماذا؟ هو الصبر الجميل. هذا هو الصبر الجميل. والثالث الراضون عن الله، الذين كملوا مراتب الصبر واطمأنت قلوبهم لأقدار الله المؤلمة ورضوا بها، ولم يودوا أنهم لم يصابوا بها، بل رضوا بما رضي الله به لهم، فرضوا عن الله ورضي الله عنهم. وهذا مقام عظيم من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، أن يصل العبد إلى أن يرضى عن المصيبة، يرضى بنزول المصيبة، ويطمئن قلبه لقدر رب العالمين سبحانه وتعالى المؤلم الذي نزل به ويرضى به، ولا يقع في قلبه أنه يا ليت لم تحصل هذه المصيبة ولم تقع هذه المحنة، بل يرضى لنفسه بما رضيه الله جل وعلا له، عندها يرضى عن الله عز وجل. إذا تحقق هذا المعنى في القلب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والرابع الشاكرون، وهم من ارتفعت على هؤلاء كلهم درجاتهم، فصبروا لله ورضوا بقضاء الله، ولكنهم شكروا الله على الضراء كما شكروه على السراء، وحمدوه على المصائب والمضار كما حمدوه على المحاب والمسار. فهؤلاء الشاكرون الأصفياء الأبرار، وهم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وهذا مقام عظيم أيها الإخوة، جليل لا يوفق له إلا موفق، والناس فيه قليل كما قال الله جل وعلا قليل من عبادي الشكور. من ذا الذي إذا نزلت به المصيبة شكر الله عليها وحمد الله تبارك وتعالى عليها كما يحمد ربه على العافية والخير والنعمة؟ هذا عمل لا يقوم به إلا أولو العزم وأصحاب الهمم العالية، ومن عظم قدر الله تبارك وتعالى في نفسه وكان ذا علم عظيم بربه تبارك وتعالى وصلة كبيرة بخالقه جل وعلا. هذا مقام عظيم، نسأل الله جل وعلا من فضله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان صحيحان فيهما بشارة وخير عظيم للصابرين والشاكرين، أحدهما قوله: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فهذا يشمل أي مصيبة كانت، وأن من قال هذا القول بصدق جمع الله بين الخلف العاجل والثواب العاجل والآجل. نعم، وهذه لا شك بشارة عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأيضا هو من لطف الله بعباده أنه عز وجل كما يبتليهم فإنه سبحانه يدلهم على الوسائل التي بها يخرجون من المصائب، ومن هذه الوسائل الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى وسؤاله أن يرفع هذا المصاب وأن يزيل هذه الشدة ويكشف هذه الكربة. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا. وهذا يشمل كل مصيبة تنزل بالعبد. يقول الشيخ السيد رحمه الله: من قال هذا الدعاء بصدق جمع الله له بين الخلف العاجل وبين الثواب العاجل والآجل. نعم. والثاني أي من الأحاديث التي فيها بشارة وخير عظيم للصابرين وللشاكرين. نعم. إن الله ليرضى عن العبد فيأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فهذا وعد بأن من حمد الله بعد الأكل والشرب حصل له من الله الرضا الذي هو أكبر من نعيم الجنات. وعموم العلة يقتضي أن جميع النعم إذا حصلت للعبد فحمد الله عليها حصل له هذا الثواب، فاجتمع له نعمة الدنيا والدين. نعم. وهذه بشارة لمن يشكر الرب جل وعلا على نعمه ويحمده سبحانه وتعالى على فضله وإحسانه. يقول المؤلف بعد أن ذكر الحديث: فهذا وعد بأن من حمد الله بعد الأكل والشرب، ما هي الثمرة؟ الرضا، حصل له من الله الرضا الذي هو أكبر من نعيم الجنات. ما هو الدليل؟ ورضوان من الله أكبر. فرضا الله عز وجل عن العبد أكبر من جميع النعيم الذي أعده الله جل وعلا لأهل الجنة. فأعظم نعيم يتنعم به العبد في جنة الله جل وعلا هو رضا ربه عنه سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. يقول الشيخ: عموم هذه العلة وهي الرضا أن جميع النعم إذا حصلت للعبد فحمد الله عليها حصل له هذا الثواب وهو الرضا، فاجتمع له نعمة الدنيا ونعمة الدين. ما الذي أدى إلى الرضا؟ الحمد والشكر. إذن هذا هو السبب، والرضا ثمر ونتيجة ينالها من حقق هذا المقام العظيم. فعموم العلة يقتضي أن جميع النعم إذا حصلت للعبد فحمد الله عليها حصل له هذا الثواب، فاجتمع له نعمة الدنيا والدين. ومن لطفه أن العبد إذا استغنى بما أحله الله له عما حرمه وتناول الحلال الملائم للنفوس بهذه النية كان له حسنات. وهذا كما قرر الشيخ من لطف الله ومن إحسان الله ومن كرم الله ومن رأفة الله ومن جود الله تبارك وتعالى أنه إذا استغنى بما أحله الله تبارك وتعالى له عما حرمه الله جل وعلا عليه. يقول الشيخ: يحصل له بهذه النية حسنات. هنا قال إيش؟ وتناول الحلال الملائم للنفوس بهذه النية. أي نية؟ نية الاستغناء بالحلال عن الحرام. الثمرة كانت له حسنات. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الشيخ: كما قال صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنواعا من الصدقات حتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فتبارك الكريم الوهاب. وهذا الدليل واضح. فالإنسان الذي أعف نفسه بما أحله الله تبارك وتعالى من النكاح ونوى بهذا العمل أن يستغني بحلال الله تبارك وتعالى عن حرامه، كان له هذا الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يثاب حتى على قضاء وطره وحتى على معاشرته لأهله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قرر فقال: وفي بضع أحدكم شهوته، والبضع يطلق على الفرج ويطلق على إتيان الرجل أهله، له بهذا صدقة، يكتب له أجر وثواب. حصل الاستغراب وجاء الاستفهام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ إيش الجواب؟ أجل عليه وزر. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فتبارك الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. وبهذا نصل إلى ختام هذا الفصل. وكما ترون أيها الإخوة والأخوات، فصل نافع وعظيم، وفيه تنبيهات على حقيقة دقائق في باب الصبر، في باب الشكر، على الواحد منا أن يكرر القراءة فيه وأن يسعى إلى التحلي بهذه المعاني التي قررها الشيخ، لأن عامتها بل كلها مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريرات الأكابر الراسخين من العلماء أمثال ابن القيم رحمة الله تعالى في كتابه العظيم عدة الصابرين. فالشيخ استفاد في تقرير هذا الفصل من كتاب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وكتاب ابن القيم عظيم في بابه، كتاب مخصص لبيان هاتين العبادتين وشرح ما يتعلق بهما من مسائل: عدة الصابرين وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وهناك رسالة أيضا نافعة للإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه بعنوان قاعدة في الصبر، ذكر فيها يعني أسبابا كثيرة تفوق على 15 سببا في الأمور التي تعين على الصبر، كيف يحقق الإنسان منزلة الصبر. ذكر رحمة الله عليه في تلك القاعدة الأسباب لتحقيق هذه العبادة، فيحسن الرجوع إليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.